بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس 63 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في المصورين، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من تحريم التصوير واتخاذ الصور، وذكرنا في نهاية اللقاء حالات 9 حالات لاتخاذ الصور، ولعله يضاف إليها حالة عاشرة وهي الصور التي تكون محرمة لذاتها، إما لما فيها من الخلاعة أو الرداءة أو يعني نحو ذلك من الأمور المحرمة، فهذه بلا شك محرمة لأنها تشتمل على محرم. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب عقده أيضا في شيء من الأمور التي تقدح بالتوحيد، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي في الذم عن كثرة الحلف وعيبه وعدم مدح ذلك. فقال: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أخرجاه أي البخاري ومسلم. وفي الصحيح عن أو قبل أن يقول في الصحيح قال: وعن سلمان، وهذا عند الطبراني، قال: وعن سلمان رضي الله عنه، ولعله سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل اتخذ الله، ورجل اتخذ الله بضاعته، يعني لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. أخرجه الطبراني قال: بسند صحيح. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم، وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، وعند البخاري: خير القرون قرني، خير أمتي، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3، ثم يجيء قرن يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وفي الصحيح أو وفيه قال، يعني في الصحيح أيضا يقصد في الصحيحين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم ذكر رحمه الله تعالى 8 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ اليمين لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وقد جاء كثرة الحلف في القرآن على سبيل الذم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: يحلفون بالله إنهم لمنكم، وذكر من صفات المنافقين كثرة الحلف: سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم. وأن آيات كثيرة تذكر أن الحلف من صفاتهم، من صفات المنافقين ومن صفات الكفار، هم الذين يكثرون ذكر الحلف ويكثرون من ترداده. والحلف هو اليمين، وهو القسم، وهو ذكر معظم، وهو الله تبارك وتعالى أعظم شيء، ذكر معظم لتأكيد أمر من الأمور، هذا هو تعريف الحلف والقسم واليمين، أنه ذكر معظم لتأكيد أمر من الأمور. ولا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، ولا يجوز أن يحلف الإنسان إلا صادقا، ولا يكثر الحلف، فإن في كثرة الحلف عدم احترام لله تبارك وتعالى إن كان صادقا، وإن كان كاذبا فإنه يجمع كثرة الحلف مع الكذب، وإن حلف بغير الله فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر كما سبق التفصيل فيه. وكان من عادة السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنهم يكرهون الحلف، كما جاء هنا أيضا من كلام المؤلف بعد أن أورد الحديث 5، قال: وقال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على اليمين والشهادة، يعني على كثرة اليمين وكثرة الشهادة. فهذه الحفظ، الأمر بحفظ اليمين والوصية بحفظ اليمين، إما أن يكون حفظا لها أي عدم كثرة للحلف، وإما أن يكون حفظها بعدم الحنث فيها، يعني أن الإنسان إذا حلف يلتزم بما حلف به. والمعنى الثالث لحفظ اليمين أن يكون إذا حنث الإنسان يأتي بالكفارة، فهي ثلاثة أشياء: الأول اليمين، والثاني الحنث وهو أمر وسط، والثالث هو الكفارة وهو ما يكون بعد اليمين. والحالف بالله إما أن يكون نادما أو حانثا، كما جاء في ذلك الخبر هو دائم بين أمرين: إما أن يحلف في يمينه فعليه كفارة، وإما أن يلتزم بيمينه فيندم بعد ذلك ويتمنى أن لم يكن قد حلف. فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يطلقها إلا في أمور مهمة. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن بيان أن الحلف منفقة للسلعة، منفقة للبركة. منفقة للسلعة لأنها تمشي السلع وتذهب السلع وتكون نافقة أي ذاهبة ولا يبقى شيء منها، وذلك أن البائع يحلف أو المشتري يحلف أنه أخذها بكذا، وأنه اشترى هذه السلعة بالمبلغ الفلاني، وأن ربحه كذا وكذا، ويحلف على هذا. فهذا الحلف سبب لإنفاق السلع ولأن الآخرين يصدقونه، وهو ممحقة للبركة أي مذهبة للبركة، فيكون ماله ليس فيه بركة لأنه يكثر من الحلف بالله أو بغيره، وهو أمر محرم، لكن كثرة الحلف أمر مكروه. إذا كان بالله فهو أمر مكروه أن يكثر من الحلف ويقول والله وتالله وبالله، هذه حروف القسم، الواو والباء والتاء كلها حروف للقسم، فتكرار الحلف من الأمور المكروهة، وهي سبب لمحق البركة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا باليمين، كما قال في الحديث سلمان: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم من اتخذ الله سلعة له، لا يحلف لا يشتري إلا باليمين ولا يبيع إلا باليمين. هذا لا شك أن جرمه عظيم، أنه يجعل الله عز وجل وهو المعظم المقدس المنزه سبحانه وتعالى يجعله للبيع والشراء، يكثر من ذكره سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه، لا يشتري إلا باليمين ولا يبيع إلا باليمين. هذا لا شك أن فيه إضعافا وإنقاصا لجانب التوحيد ولجانب تعظيمه سبحانه وتعالى وتبجيله وتوقيره، الذي هو الأمر الواجب أن يعظم الإنسان ربه وخالقه وبارئه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الرابعة، يعني مسألة الرابعة، الوعيد الشديد أو يعني التنبيه على شدة الذنب إذا كان الداعي أقل، يعني أن الإنسان إذا كان داعي المعصية عنده أقل فإن الذنب يكون أعظم. ويؤخذ هذا من قوله: أشيمط زاني وعائل مستكبر. أشيمط تصدير أشمط، وهو الشيخ الكبير الذي شاب شعره، فهذا مثله لا يدعو، يعني كبر سنه وكون يعني شعره قد شاب، هذا أسباب لا تدعيه إلى الزنا، فإذا زنى فلا شك أن ذنبه وجرمه أعظم من غيره. والعائل هو الفقير المسكين، إذا كان متكبر وهو على حال لا تدعوه إلى الكبر دل ذلك على مضاعفة الإثم له، ودل ذلك على أن الإثم والسوء في نفس هذين الشخصين الأشيمط الزاني والعائل المستكبر الجرم في أنفسهم، لأن الدواعي كانت ضدهم، يعني هذا كبير في السن ليس مثله يقع في الفواحش، وهذا عائل فقير ليس مثله يقع بالكبر، ولكن إذا تكبر هذا وإذا وقع هذا بالفواحش دل ذلك على أن السوء والخبث في أنفسهم، ليس هناك داع خارج يأتي إليهم، وإنما هو سوء وخبث في أنفسهم، فاستحقوا الوعيد الشديد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة، لأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة أناس اختارهم واصطفاهم، يكلمهم رب العزة والجلال، ولا يزكيهم أن ينزههم ويطهرهم، ولهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة ينالون هذا العذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة ذم من يحلف قبل أن يطلب منه، وذلك الذي يكثر من الحلف ويكون كما قال عليه الصلاة والسلام: تسبق يمينه شهادته وشهادته يمينه. فهذا أمر مكروه أن الحلف يكون كثيرا وأن الإنسان يكثر من الحلف. لا شك أن الذي يعني يحلف قبل أن يطلب منه أمر مذموم وليس محمود. قال رحمه الله تعالى: السادسة مدح والتنبيه على فضيلة القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى وذكر ما يحدث بعد ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرون الأولى هي خيار الناس، وقال: خير أمة قرني، وقال في الحديث الآخر: خير القرون قرني، وبيّن أن القرن الذي بعث فيه هم صفوة الخلق، وهم أفضل البشر، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مكرمون ومنزهون، الله عز وجل هو الذي زكاهم، وهو الذي اصطفاهم، وهو الذي اختارهم لهذا الأمر المهم، وهو حمل الدين وتبليغ الشرع ونقل الأحاديث. ثم يتلوهم في الفضيلة يتلوهم التابعون، ثم التابعونهم الذين أدركوا الصحابة، ويتلوهم بالفضيلة الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم، وهكذا. كما قال في حديث أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني أن الزمان المتقدم خير من الزمان الذي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ما مجتمع الكفين، هو ربع الصاع، مجتمع الكفين يعتبر مدا. فإذا أنفقت مثل جبل أحد من الذهب فإن هذه الأموال الكثيرة لا تبلغ مدا من أمداد الصحابة، ولا نصف المد لا يبلغه هذا الجبل العظيم، لأنهم اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما يحدث بعد هذه القرون المفضلة بقوله: ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويحلفون ويخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. يعني هذه كلها خيانات. النذر هو إلزام المكلف نفسه بطاعة من الطاعات لا يفي بها، ليس المحرم هو النذر، ولكن المحذور هو عدم الوفاء بالنذر. وقال: ويظهر فيهم السمن. وظهر السمن وانتشاره ليس لوجود السمن أنه هو بذاته أمر مكروه، ولكنه علامة وإشارة ودلالة على ميلهم للدنيا والراحة والدعة وترك الطاعة وترك الصيام والقيام وعبادة الله عز وجل. فالسمن بذاته ليس أمرا مذموما ولا مقبحا لذاته، وإنما لأجل أنه دلالة، ولأجل أنه يظهر في هؤلاء الناس الذين يظهرون في آخر الزمان ويكثر بينهم. وإلا فإن في الصحابة وفي التابعين ومن بعدهم أناس كان فيهم السمن، ولكنه ليس أمرا ظاهرا منتشرا. والمذموم هو أن يكون السمن أمرا ظاهرا منتشرا بين الناس، هذا هو المذموم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، لقوله عليه الصلاة والسلام: يشهدون ولا يستشهدون، ولقوله أيضا في الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أنه يحلف قبل أن يأتي بالشهادة ويأتي بالشهادة قبل أن يأتي باليمين، يعني لا يبالي أيهما أطلقها أولا، الحلف أو الشهادة. وهذا لا شك أنه من الأمور المذمومة أن الإنسان يستشهد ويذكر شهادته قبل أن تطلب منه، إلا في حالة إذا كان هو الشاهد الوحيد، وإذا كانت شهادته سبباً لخير وسبباً لدلالة وسبباً لعصمة إنسان أو إنقاذه من ورطة، فإن هذا أمر محمود أن الإنسان يؤدي الشهادة حتى لو لم تطلب منه، لأن ربما أنه لا أحد يعلم أنه شاهد، أو ربما أنه هو الشاهد الوحيد الخفي في هذه الأمر. وقد أمر الله عز وجل بأداء الشهادة وهي أمانة، وقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد وإلا فاصمت، لأن الشهادة لا تكون إلا على أمر واضح بين، وإلا فالأمور غير الواضحة التي يستنبطها الإنسان ويستشفها ويفهمها فإنها لا تعتبر شهادة، وإنما تعتبر دلالات وإمارات. وأما الشهادة فهي الأمر الواضح البين. ففي آخر الزمان يظهر أناس يأتون بالشهادة قبل أن يطلب منهم، وهذا كما ذكرنا ليس منهيا عنه على إطلاقه ولكنه على العموم، وإلا ففي بعض الحالات يمدح ذلك وهي حالات محدودة. قال رحمه الله تعالى الثامنة وهي المسألة الأخيرة أن السلف رضي الله عنهم كانوا يضربون، يعني يضربون صبيانهم على الشهادة وعلى اليمين، لقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأرضاه كان من التابعين، فإذا قال كانوا يقصد عبد الله بن مسعود وأصحابه، كانوا يضربوننا على الشهادة واليمين ونحن صغار، أي كانوا يربونهم، كان آباؤهم يربونهم على عدم الشهادة وعلى عدم اليمين، وهذا أمر محمود أن يحرص الوالدين وكذلك الأخوان الكبار والمربين والمعلمين على تربية الأطفال الصغار وعلى عدم تربيتهم، تربيتهم أمر مهم، ومن الأشياء التي يربى عليها الصغار عدم الإكثار من الحلف والشهادة، فإذا حلف الصغير ينبه أن هذا ليس له داعي أن تحلف، وإننا نصدقك بدون حلف، وأن الحلف لا يكون إلا في الأمور المهمة، والإنسان يدخر يمينه لشيء مهم يذكر الله عز وجل وهو العظيم سبحانه وتعالى للأمور المهمة، ويدع الحلف لهذه الأمور، ويكون كلامه تلقائيا، وهو الأصل الصدق والأمانة والبراءة الأصلية. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن باب عقده في ذمة الله وما يكون من الأحكام حول ذمة الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وذورنا وزدنا يا ربنا فقها وعلما ونورا ومكانة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.